طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، حمدا يليق بجلاله وكبريائه وعظمته التي لا تطيقها العقول. إلهي، إليك نشكو غلبة الأعداء وتفشي الداء وتحكم الأهواء وتخاذل العلماء وظلم الأقوياء وتكالب الأغنياء وغرور السفهاء ونزول البلاء بعد البلاء وغربة الإسلام وأهله في هذه الفترة القاتمة وما يتناوبنا فيها من فتن مظلمة ومحن مؤلمة لا نحن عندها بالبررة الأتقياء ولا ذوي الشكيمة الأقوياء. إلهي، إليك وحدك نشكو ظلم من ظلم المسلمين من العلمانيين والشيوعيين، يا من لا يتبرم بإلحاح الملحين ويسع كرمه وجوده مطالب السائلين. انقطعت الأسباب وتحيرت الألباب وأعرض الأحباب وسدت في وجوهنا الأبواب، فلجأنا إلى بابك وتمسكنا بأسبابك، عالمين أن اللاجئين إلى بابك مقبولون وأن المتمسكين بأسبابك ناجون ومحمولون. أهلكتنا الشهوات وسمها لذيذ، ووقعنا في شراك الخطايا وخطرها عريض مديد. إلهي، هذا اضطرارنا فن بالإجابة، وهذا انكسارنا وهو عنوان الإنابة. يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويجبر كسر التائب ويرعاه، إلهنا ادخرت 99 جزءا من رحمتك للآخرة وأنزلت جزءا واحدا إلى الأرض فبه يتراحم الخلق، فوفر حظنا من رحمتك يا عظيم الرحمة، وأغرق جرائمنا في بحار عفوك يا واسع المغفرة. إلهنا، لا تحاسبنا بما فعلنا ولا تعذبنا بما فعل السفهاء منا، وقد أورثنا حلمك عنا الجرأة عليك، وأغرانا سترك لنا على التمادي في عصيانك، فنعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبحلمك من غضبك، وبك منك يا من لا يستفزه نزق الطائشين ويستثيره طيش الغواة النزقين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إلهنا، إلهنا، لا تعذب ألسنة تتحرك بذكرك ولا تحرق بنارك أعينا نظرت في كتابك وبكت من خشيتك، ولا قلوبا أخفقت بحبك خفقت بحبك والشوق إلى قربك، ولا ترد أيديا رفعتها الآمال إليك صفرا، رفعتها الآمال إليك صفرا، ولا أقداما سعت إلى مرضاتك لتنال أجرا. إلهنا، أنت أغنى الأغنياء عن طاعتنا وأرفع المنزهين عن إساءتنا، فهب عصياننا لإحسانك وغط على إجرامنا بعفوك وغفرانك. هذا رجاؤنا في فضلك، وجهته عبوديتنا لربوبيتك، وهذا طمعنا في تجاوزك، أثاره سبق رحمتك لغضبك، وهذا اضطرارنا لرفدك، أبرزه افتقارنا لكرمك، وهذا انتراحنا بين يديك دفع إليه خوفنا من سطوتك، وهذه لهفتنا وضراعتنا فقابلها بلطفك وغوثك. ها نحن ببابك واقفون، فلا تردنا خائبين، يا أكرم الأكرمين، يا غياث المستغيثين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. إلهي، لا تجعلنا مغرورين فنحجب نواظرنا عن أخطائنا ونصم آذاننا عن النصائح ونغلق تفكيرنا أمام تجارب الآخرين وجهودهم، ولا تجعلنا مخدوعين فنندفع في الباطل ونبتعد عن الحق ونثق بمن لا يستحق شرف الثقة، ولا تجعلنا متكبرين فنعطي أنفسنا ما ليس لها ونتعالى بها عن أقرانها ونفترض لها الحق دائما والكمال أبدا، ولا تجعلنا ظالمين فنأنس إلى القسوة ونغتصب ما ليس لنا ونسلب غيرنا حقه المشروع في الكرامة والحرية. ولا تجعلنا فاشلين فنقضي حياتنا بلا غاية وأيامنا بلا رسالة وساعاتنا بلا كفاح. ولا تجعلنا جبناء فنضعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم. ولا تجعلنا حاسدين فنتعذب لنعم الله على غيرنا ونتعامى عن خيره علينا ونقضي أيامنا بين شر واقع وآخر مقبول. إلهي إن كنا قد عصيناك بجهل فقد دعوناك بعقل حيث علمنا أن لنا ربا يغفر لنا ولا يبالي. إلهي إن كنا قد فرطنا في طاعتك فقد تمسكنا بأحبها إليك وهي شهادة أن لا إله إلا أنت وأن رسلك جاءت بالحق من عندك. إلهي إن كنا قد عصيناك بارتكاب الموبقات فقد تركنا أبغضها إليك وهي الإشراك بك. وأخيرا يا إلهي حقق فيك رجاءنا وأجب بفضلك دعاءنا ولا تجعلنا من القانطين وانصر إخواننا المجاهدين لإعلاء كلمتك في أفغانستان والعراق وطاجكستان ومالي وفي سوريا وفي سائر بلاد المسلمين المغتصبة. اللهم عليك بالصليبيين واليهود الخنازير وحلفائهم الأوغاد سلط عليهم طيرا أبابيل واجعلهم وطائراتهم ومعداتهم وكراسيهم غنيمة للمجاهدين والمسلمين يا رب العالمين. إلهي اردد لنا الكرة على أعدائك ووفقنا إلى موجبات نصرك وأنزل علينا سكينتك وامددنا بعونك وتأييدك واجعلنا أكثر نفيرا. اللهم أقل عثرات المسلمين من عبادك تحقيقا لآمالنا في إعلاء كلمتك وقبل أن نرى فينا غضبك لانتصار الباطل على الحق وتغلب الجور على العدالة. يا من وعده الحق وله دعوة الحق وهو شديد المحال. اللهم ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واردد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره واشدد عليه وطأتك واقدر له أسوأ المصائر. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معشر الإخوة هذا هو اللقاء الثاني معكم يا أبطال تونس الخضراء ويا مؤمني تونس. هذا هو اللقاء الثاني معكم في صدى الإسلام وطبعا كما هو مقرر ومعلن عليه أننا سنذكر عقائد الأحباش ومن على شاكلتهم من المبتدعة ومن الضلال. ولكن قبل أن ندخل إلى عقائدهم الفاسدة وإلى حيلهم وألاعيبهم في دين الله عز وجل لا بد أن نجعل نقطا ندخل بها إلى ماذا؟ أن ندخل بها إلى الموضوع بالذات. بين يدي هذه الكلمة نقط لا بد منها قبل الدخول في صلب الموضوع كما يقول. وهذه المقدمة كالمفتاح للدخول إلى عقائد الأحباش. فلا يمكن أن نتكلم على العقيدة ونحن لا نفهم معنى العقيدة، ولا يمكن أن نفضح أناسا ونحن ما فهمنا وما تكلمنا وما عرفنا العقيدة الصحيحة. فهنا بين يدي هذا الدرس اليوم نقط. النقطة الأولى نعرف معنى العقيدة. ما معنى العقيدة؟ حتى إذا تكلمنا على عقائد الأحباش نكون قد عرفنا معنى العقيدة الصحيحة والعقائد الفاسدة الجواب النقطة الأولى أن يقال على جهة الاختصار وعلى جهة التبصير وعلى جهة التقريب والتقرير أن نقول إن الكلام سيكون على عقيدة قوم ضلال. ولكن لا بد أن نعرف ونعرف العقيدة في لغة العرب. العقيدة في لغة العرب معشر الإخوة مأخوذة من العقد، مأخوذة من العقد والتوثيق والإحكام والربط بقوة، والربط بقوة. يقال فلان يعتقد كذا وكذا، إذا كان يربط عليه ويحكم ربطه وتوثيقه. ولذلك قال الله عز وجل: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. العقد الذي يكون بين الزوجين هذا ربط بقوة وبإحكام وبإثبات، كما قال الحق أيضا: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وكما قال سبحانه وتعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. لأن اليمين كما يقول العلماء هو على قسمين: يمين لغو ويمين منعقدة. يمين لغو هذه لا تنعقد ولا لها اعتبار، يعني طبعا في باب الكفارات، لأن الحلف بها يكون على الظن، ومعلوم أن كل ما يحلف فيه فعلى الظن، ما يحلف فيه فعلى الظن، هذا يمين اللغو. وأما المنعقدة فهي المنفعلة من العقد، من العقد والربط بقوة، وهذا كناية عن ربط القول بالقصد القائم بالقلب، أن تربط القول بالقصد القائم بالقلب وتعزم عليه وتواصل. ولذلك قالوا: والعزم المتواصل والمتصل بالقلب. ومنه ما ينسب لأمنا عائشة رضي الله عنها، كانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هل ما زالت العقدة على حالها يا رسول الله؟ هل ما زالت العقدة؟ فهذه كلمة تدل على الربط والتوثيق والإحكام بشدة وبقوة. فالمؤمن إذا كان يعتقد عقيدة صحيحة فينبغي أن يربط يده عليها ويربط دينه عليها، وأن لا يميل يمينا وشمالا طارة مع عقيدة فلان وما طارة مع عقيدة علان. فإذا لا بد من اللزوم والتأكد والعقد والإثبات والربط والإحكام بقوة، والإحكام بقوة. ومنه العقود. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العقود هي أوثق العهود، أوثق العهود، وهي التي عقدها الله عز وجل على عباده وألزمهم بها، يعني من الأحكام، فلذلك التزموها عندما قالوا: سمعنا وأطعنا، وغيرها من العقود التي يعقدونها بينهم. انظر مثلا مثل عقود المعاملات وعقود المحالفات التي كانت بين المسلمين وبين المشركين، التي كانت في الجاهلية، ولذلك كان الوفاء بها في حدود التعاون على الخير لا في الإثم والعدوان على الناس. ولذلك: أوفوا بعقد الله عليكم. معنى أوفوا بالعهود: أوفوا بعقد الله عليكم، بعقد الله عليكم وبعقدكم بعضكم مع بعض. تفي بعهد الله وبعقد الله وتفي بعقدك مع عباد الله. ولذلك العلماء يقولون: اليمين بفتح الياء معناها القوة، معناها القوة، هي ضد اليسار، هذا تقال للجارحة وتقال للجهة وتقال للقسم، يعني مؤنثة جمع أيمن، أيمن جمع أيمن وأيمان، وهي أنواع. اليمين المنعقدة هي أن يحلف على أمر مستقبل أن يفعله أو لا يفعله، أن يفعله أو لا يفعله: والله لن أدخل إلى بيت فلان. هذه يمين منعقدة، يعني وقع فيها اللزوم والربط والإحكام والإثبات، وكان ذلك متصلا بالقلب، عزما متواصلا ومتصلا بالقلب. كذلك العقيدة ينبغي أن تكون عزما متصلا بالقلب وبالجوارح وبالجنان وباللسان وبالأعمال وبالاعتقاد وبالقول، وإلا كانت عقيدة فاسدة. فلذلك العلماء قالوا بأن اليمين منها المنعقدة وغير المنعقدة. والمنعقدة هي ما يحلف به الإنسان، يحلف على أمر المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، فإذا حصل منه الحنف آنذاك لا بد من الكفارة، كما قال القائل: البر إن فعلت لا فعلت، لأفعلن إن لم أفعل حنث. هذا القسم الأول، اليمين المنعقدة. الثانية: اليمين الغموس. اليمين الغموس يعني اليمين الفاجرة، هو أن يحلف على أمر وهو يعلم أنه كاذب، يقول والله ما أعطاني شيء، ما أعطاني شيئا وهو قد أعطاه، وهي بذلك تغمس صاحبها في الإثم وتغمسه في النار والعياذ بالله. ولذلك سميت يمين الغموس، لأنها تغمس وتغطي صاحبها في النار والعياذ بالله، وترمي به إلى النار وفي الإثم. هذا القسم الثاني. القسم الثالث يمين اللغو. يمين اللغو أن يحلف على أمر يظنه كما حلف عليه، والله هذا الرجل القادم فلان، وإذا به ويقسم على ذلك أيمانا مغلظة، وإذا به غيره لا شيء عليه ولا كفارة، أو يقول والله تجلس، والله تجلس لكنه رفض، لا كفارة عليه ولا شيء عليه، أو يقول والله لا أذهب معك ولكنه ذهب معه، هذا لا كفارة عليه، والله تذهب معنا والله لا أذهب وفي الأخير لم يذهب، هذا لا كفارة عليه. هذه يمين كانت تجري على هذه الأيمان كانت تجري على لسان العرب من غير قصد الله، من غير قصد الله، فهذه يسمى يمين اللغو. هناك نوع رابع يسمى يمين الفور، يمين المنعقدة، يمين الغموس، يمين اللغو، يمين الفور. معنى يمين الفور كل يمين دلت القرائن على أنه أريد بها الحال دون المستقبل، كالتي تكون مثلا جوابا لسؤال ونحو ذلك، لمن قالت له زوجته مثلا كل، قالت له زوجته كل فقال والله لا آكل الآن، والله لا آكل الآن، وليس لا آكل أبدا بل قال لا آكل الآن، وهذه تسمى يمين الفور لا آكل الآن. ومنها اليمين المقيدة، يعني معنى مقيدة أن تكون مقيدة بوقت، أن تكون مقيدة بوقت، كأن يقول والله لن أفعل ذلك اليوم، اليوم أو غدا أو يوم الجمعة، يعني قيدها بوقت وقيدها بزمان. أيضا اليمين المطلقة، القسم السادس اليمين المطلقة، يعني هذه اليمين يقول العلماء اليمين الخالية من أي قيد يقيدها، هذه تسمى يمين مطلقة، هذه تسمى يمين مطلقة. المهم الشاهد عندنا اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة هي اليمين التي تكون متصلة بالقلب، العزم المتواصل والمتصل بالقلب، كذلك العقيدة. العقيدة آتية من العقد والتوثيق والربط والإحكام بقوة، والإحكام بقوة، ولذلك الإنسان ما ينبغي أن يكون مذبذبا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ينبغي أن يتميز، أن تكون له عقيدة صحيحة، أن تكون له عقيدة السلف الصالح، ولا يميل إلى هذه الطرق وإلى هذه البدع وإلى هذه الخزعبلات، بل عقيدة واحدة، يعلم أن الذي يستحق العبادة هو الله، وأنه هو المحيي والمميت، وأنه هو الذي يستحق أن يدعى ويستحق أن يستغاث به ويستحق أن يستعان به ويستحق العبادة لا سواه، هذا عبادة عقيدة، ولا بد أن يعرف هذا، لأن العلماء يقول لماذا ندرس العقيدة، ما هي الحكمة من دراسة العقيدة؟ الحكمة لنفرد الله عز وجل بالعبادة، لنفرد الله عز وجل بالعبادة مطلقا، العبادة لا بالمنظور الضيق الذي نفهمه نحن، العبادة الصلاة الصيام الزكاة الحج فقط نقطة نهاية، لا، العبادة يعني اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، الدعاء والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنظر والإنابة والذل والخضوع والخشية والرغبة والرهبة والتعلق والحكم والركوع، كلها لله عز وجل، كلها لله عز وجل. إذن ينبغي أن تفرد بها الله، فإذا ركعت لبشر فقد كفرت بالله، فإذا دعوت غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد كفرت بالله، فإذا استغثت بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد كفرت بالله، فإذا استعنت بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد كفرت بالله، فإذا تضرعت إلى غير الله وطلبت الأولاد من غير الله وطلبت المطر من غير الله وتعلقت بالأحجار أو بالأشجار أو بالأشخاص فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد كفرت بالله. فلذلك أن تفرد الله عز وجل بالعبادة، أن تعرف الله بإسمائه وصفاته العلى التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تنزه ربك عن كل عيب ونقص، فكل ما يخطر ببالك كل ما يخطر ببالك من العيوب والنقائص والمشابهة، فقل ربنا مخالف لذلك وعليه. فالعقيدة في لغة العرب معناها مأخوذ من العقد وهو الربط، والعقد نقيضه ماذا؟ الحل، الحل. فلذلك يقول الإنسان ما عنده عقيدة، منحل، منحل. ولذلك سميت العقيدة عقيدة، لأن الإنسان يجزم ويعتقد في نفسه، ويعتقد في نفسه أن الله هو الذي يستحق أن يعبد، لا أحد معه، أن الله عز وجل هو الذي يستحق الدعاء، أن الله عز وجل هو الذي يستحق الاستعانة. ولذلك تقول 17 مرة إياك نعبد وإياك نستعين، وتقديم المعمول يدل على الحصر، أي نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك تقول اعتقد فلان الأمر، معنى اعتقد صدقه وعقد عليه قلبه وعقد عليه ضميره، فهي مأخوذة من عقد البيع ونحوه من العقود، لكن استعملت في التصميم والاعتقاد الجازم كما هو معلوم. إذن تطلق العقيدة أيضا على ما يدين به الإنسان ربه، ما يدين به الإنسان ربه ويعتقده من أمور الدين. فإن كان ما يعتقده الإنسان مطابقا للواقع فهي عقيدة صحيحة، وإذا كان مخالفا للواقع فهي عقائد فاسدة، فهي عقائد فاسدة. ولذلك لاحظوا، نقول إذا كان مطابقا للواقع فهي عقيدة واحدة، عقيدة صحيحة سالمة، وإذا كان غير موافق للواقع، يعني كان مخالفا للواقع، فهي عقائد، عقائد، لأن العقائد الفاسدة كثيرة، لكن العقيدة الصحيحة هي واحدة، هي واحدة. ولهذا عندما نعرف العقيدة نقول هو من جهة الاصطلاح الإيمان الجازم، الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده، الإيمان الجازم، تؤمن بأن الله هو الذي يستحق العبادة، وتجزم وتعقد عليه قلبك وضميرك، وتتأكد ولا تلتفت يمينا ولا شمالا، ولا شمالا، أنت تعتقد على أن الله هو الذي يستحق العبادة، بينما تلتجئ إلى غيره وتقول يا فلان، يا سيد فلان، يعني تعتقد في الضريح أنه يعطي ويمنع، فهنا تكون قد صرفت العبادة ولكن لغير الله، عبدت ولكن غير الله، عبدت ولكن غير الله، وتكون كاذبا في ماذا؟ في قولك الإيمان الجازم الذي لا يقبل، لا يتطرق إليه شك لدى معتقده. لاحظوا كفار قريش، لأن لما طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا كلمة واحدة لا إله إلا الله، قال كلمة واحدة، قالوا ايتي وأبيك 100 كلمة وأكثر، ايتي 100 كلمة. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، علموا معناها، علموا أنه لا معبود بحق في الوجود، لا أحد يستحق العبادة في الوجود إلا الله، لا أحد يستحق العبادة، وعلموا أنه الحكم الجازم الذي لا يقبل التشكيك مطلقا، وعلموا أنه اعتقاد القلب على الشيء، وعلموا أنه الاعتقاد إثبات الشيء، إثبات الشيء بنفسه، إثبات الشيء للشيء. وعلموا أيضا أن الاعتقاد، الاعتقاد أن يكون جازما، أن يكون جازما، أن لا تشرك مع من تعتقد أنه يستحق العبادة. ولذلك نقول الاعتقاد، هذا اعتقد يعتقد اعتقادا، الاعتقاد مصدر، وهو يطلق على التصديق مطلقا، ويطلق على ما يعتقده الإنسان من أمور الدين، بمعنى عقد عليه الضمير وعقد عليه القلب ودان الله به، ودان الله به. فلذلك العقيدة هي الأمور التي تصدق بها النفوس وتطمئن إليها القلوب، وتكون يقينا عند أصحابها، لا شكا، تكون يقين عند أصحابها، لا يمازجها ريب ولا يخالطها شك، كما ترون في عقيدة الأحباش خالطها ريب وخالطها شك، هداهم الله إلى الإسلام الصحيح وإلى الطريق السليم، وإلى الطريق السليم. وكذا كل من يدعو الآن في زماننا إلى الكفر تحت ذريعة حرية التعبير وحرية الاعتقاد، وما أكثر من يدعو إلى ذلك في بلادنا وسائر بلاد المسلمين، فنسأل الله أن يحفظ بلادنا وشبابنا منهم وبلاد المسلمين كافة، فإن أبواقهم للأسف في هذا الزمن بدأت تخرج عندنا وعند المسلمين جميعا في بلادهم، رد الله بهم، رد الله بهم إلى الإسلام ردا جميلا. العقيدة السليمة يا إخواني هي التي تعصم صاحبها، تعصم دمه وتعصم ماله وتعصم عرضه. فإذا قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه مستيقنا بها قلبه يعلم معناها، لا يحل ولو إجمالا لا يحل دمه ولا ماله ما دام اعتقاده صحيحا، إلا إذا ارتكب واحدة من ثلاث: الزاني بعد الإحصان، والقاتل عمدا، والمرتد الذي فارق دينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلو صحت العقيدة صحت الأعمال كلها، وإذا فسدت العقيدة فسدت الأعمال كلها. العقيدة والله العقيدة هي ميزان العبادات، هي ميزان العبادات. فالعبادة لا يمكن أن تكون مقبولة ما دام في عقيدتك ريب وشك، ما دام في عقيدتك ريب وشك. فعندما تصح عقيدتك تصح أعمالك كلها. فإذا كانت عقيدتك سليمة صحت الصلاة وصح الصوم إن كنت صائمة، وصحت الزكاة إن كنت ممن يملك النصاب، وصح الحج إن كنت ممن يملك الزاد، وهكذا تقول في جميع العبادات. فلا يمكن أبدا أن تكون العبادة صحيحة وعقيدتك فاسدة. كذلك أما إذا فسدت العقيدة فسدت جميع الأعمال. فإذا دعا الإنسان غير الله، أو ذبح لغير الله، أو نظر لغير الله، أو طاف بغير الله، أو تقرب إلى غير الله، أو تقرب إلى غير الله، طاف بغير بيت الله الحرام تقربا لذلك الضريح، أو تقربا لذلك الصنم، أو تقربا لتلك الشجرة، أو تقربا لذلك، هذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام. أو اعتقد أيضا، إذا اعتقد عدم وجوب الصلاة، أو اعتقد عدم وجوب الزكاة، أو اعتقد عدم وجوب الحج، أو اعتقد مثلا حل الزنا، أو حل الخمر، أو حل الربا، أو حل عقوق الوالدين، فسدت العقيدة وبطلت الأعمال كلها. فلا تصح الصلاة ولا تصح الزكاة ولا يصح الصوم ولا الحج ولا غيرها من العبادات، فكلها تكون باطلة. فلذلك حتى إذا اعتقد أن اللحية مجرد وسخ يكون قد كفر، يكون قد كفر، أعماله مردودة لا تقبل. إذا قال بأن الحجاب هذا حجاب، هذا تخلف ورجعية، يكون قد كفر، يكون قد كفر. إذا استهزأ بشعيرة من شعائر الدين يكون قد كفر والعياذ بالله. فبهذا هذا الاختصار يتبين لنا أن العقيدة هي الأساس، الأساس الذي تبنى عليه الأعمال، والعقيدة هي التي تعصم الدم والمال. العقيدة الصحيحة هي التي تصحح لنا جميع الأعمال، والعقيدة الفاسدة هي التي تفسد لنا جميع الأعمال. والعقيدة يا إخواني بارك الله فيكم ليست مختصة بالإسلام، العقيدة ليست مختصة بالإسلام، لأن كل ديانة فاسدة إلا ولها عقيدتها، إلا ولها عقيدتها ومبدأها. الشيوعيون لهم عقيدتهم، العلمانيون لهم عقيدتهم، الروافض لهم عقيدتهم، الباطنية لهم عقيدتهم، الأحباش لهم عقيدتهم. قل إذا شئت أن تقول كل له شريعته وله مذهبه، وله مذهبه. والعلماء يقولون كل شريعة أو مذهب لا بد لأصحابها أو لأصحابها أو أصحابه من عقيدة يقيمون عليها نظام حياتهم، نظام حياتهم ومنهاج مذهبهم. وهذا ينطبق على الأفراد كما ينطبق على الجماعات، هذا من غير فرق. ليس في زماننا فحسب، ولا في بلادنا فحسب، ولا في بلادكم فحسب، في كل مكان وفي كل زمان وفي كل عصر وعلى أي حال أو على أي حالة كان، كيفما كان، إسلاميا كان أو ملحدا، حبشيا كان أو رافضيا أو نصيريا أو باطنيا وهكذا، أو موسويا أو بوتشيشيا أو تيجانيا أو عيساويا، هؤلاء كلهم عقائدهم فاسدة. فإذا يقال لهم عقائد لكنها فاسدة، لكنها فاسدة، أساسها منهار، أساسها منهار. لكن العقيدة الصحيحة أساسها متين، أساسها متن. ولذلك يمكن أن نقسم العقيدة إلى قسمين: عقيدة صحيحة سليمة، وعقائد فاسدة وما أكثرها. لاحظوا، عقيدة، قلنا عقيدة بالإفراد، لأن العقيدة الصحيحة والسليمة هي واحدة، وهي العقيدة التي لأجلها بعث الله الرسل جميعا، ولأجلها أنزل الكتب جميعا، ولأجلها شرع الجهاد، ولأجلها قام سوق الجنة والنار، ولأجلها كان الفرقان بين المسلمين والكفار، ولأجلها ولأجلها إلى غير ذلك. فإذن عقيدة صحيحة سليمة واحدة، والعقائد الفاسدة كثيرة. ما هي العقيدة الصحيحة؟ العقيدة الصحيحة هي التي جاءت بها الرسل جميعا في أي مكان وفي أي زمان، وهي عقيدة واحدة، وهي عقيدة واحدة، وهي عقيدة الإسلام. عقيدة الإسلام لأنها منزلة من الله عز وجل، لا يتصور أن تختلف العقيدة الصحيحة من رسول إلى رسول، ومن زمان إلى زمان، ومن بلد إلى بلد، بل هذا مما لا يقول به جاهل فضلا عن عالم. المسائل العقدية معلوم أن العلماء يقولون المسائل العقدية واحدة لا تتغير، واحدة لا تتغير. فسيدنا إبراهيم كانت عقيدته الإسلام، وسيدنا نوح، وسيدنا موسى، وسيدنا يوسف، وسيدنا سليمان، جميع الأنبياء والرسل. ولذلك ابن رجب الحنبلي له كتاب رائع، هي رسالة صغيرة، وما أحوج شبابنا لقراءة هذه الرسالة، سماها دين الرسل الإسلام، دين الرسل الإسلام. الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو في الآخرة، وقال لا إكراه في الدين، المراد به دين الإسلام. ويقول اليهود لما قالوا وزعموا أن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى قالوا كان نصرانيا، فكذبهم الله فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. شوفوا، انظروا إلى سيدنا إبراهيم وهو يرفع المقام، هو وابنه إسماعيل عليهم السلام، فيقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أمة مسلمة لك. انظروا إلى يعقوب كما يقول الله عز وجل عندما كان يحتضر أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. وانظروا أيضا إلى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، لأكون من المسلمين، لنكون من المسلمين، لأكون أول المسلمين، آيات كثيرة، آيات كثيرة. انظروا إلى سيدنا يوسف، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني، لم يقل يهوديا ولم يقل نصرانيا، قال توفني مسلما، توفني مسلما. انظروا إلى سبأ، ملكة سبأ، ملكة سبأ تقول ماذا طلبت؟ طلبت أن تكون مسلمة، قالت أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أسلمت مع سليمان، أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. انظروا لعيسى عليه السلام لما قال للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون. فلما علم منهم من النصارى علم منهم الكفر ماذا قال؟ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، واشهد بأننا مسلمون. كل الأنبياء جميعا، كل الرسل جميعا كان دينهم الإسلام. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك الله عز وجل يقول في حق نوح، وهو نوح أول الرسل، أما آدم لم آدم عليه السلام لم يكن رسولا، إنما كان نبي فقط. الرسول أول الرسل إلى الأرض هو سيدنا نوح، ماذا يقول؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. هذه الكلمة سبحان الله، أعبد الله أي وحد الله وأفردوه بالعبادة، وينبغي أن تصرفوا عبادتكم لله وحده. كل الأنبياء قالوا هذه العبارة. خذوا مثلا سيدنا نوح قال أعبد الله، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم أعبد الله، وإلى مدين أخاهم شعيبة قال يا قوم أعبد الله، وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم أعبد الله، كلهم يقولون أعبد الله. يعني العبادة واحدة، العبادة كلها واحدة. فالأنبياء من حيثهم كلهم كان دينهم واحد وكان إلههم واحد، ولذلك يقول الله عز وجل وإلهكم إله واحد كما في سورة البقرة، وإلهكم إله واحد، ويقول فإلهكم إله واحد فله أسلموا كما في سورة الحج، ويقول أيضا في سورة الأنبياء إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا، ويقول في سورة المؤمنون وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوا، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، وكلهم قال اعبدوا الله معنى وحدوا الله، وحدوه وحده، وحدوه وحده. هكذا قال لإبراهيم، وهكذا قال لسيدنا لوط عليه السلام، وهكذا قال لسيدنا شعيب، وهكذا قال لسيدنا موسى، وهكذا قال لسيدنا عيسى وغيرهم من الأنبياء جميعا، حتى قال لرسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال أيضا قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، فهل أنتم مسلمون، إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. إذن فالدين الأنبياء كلهم متفقون عليه، والأحاديث في هذا كثير، الرسل جميعا دعوا أقوامهم إلى الله وإلى إفراده بالوحدانية وإلى حسن الصلة به، وحذروهم من الشرك به سبحانه وتعالى، وحذروهم من الإعراض عنه، وحذروه من الإعراض عنه، وقام بينهم وبين أقوامهم صراعات عنيفة ومجادلات مريرة، ليس لأن هؤلاء الأقوام ينكرون الله، بل بعضهم لا ينكر الله، بل لا ينكرون، ولكن لأنهم ينكرون أن هؤلاء بأعيانهم قد خصوا بإرسال الله إياهم، فأيدهم الله بالآيات البينات والمعجزات الباهرات والواضحات التي أثبتت صدقهم وقطعت ألسنة معارضيهم، فآمن منهم من آمن طبعا ممن ينشد الحق، وكفر المعاندون والمستكبرون ممن يحب الباطل ويجادل عنه، وهذا هو الأصل في الغالب في كل الأمم، وإلا فهناك من كان ينكر ربوبية الله سبحانه وتعالى. وفي السنة ما يدل على أن الأنبياء والرسل متفقون في التوحيد، متفقون على كلمة التوحيد. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وورد في صحيح البخاري في كتاب الأنبياء وفي صحيح مسلم في كتاب الفضائل بلفظ الأنبياء إخوة لعلات، الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. هذا حديث صحيح. ما المراد بالعلات؟ العلات هم الضرائر، الضرائر والزوجات تكون لرجل واحد، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، أي القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك له، هذا القدر المشترك مع جميع الأنبياء وجميع الرسل، وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم لأن الشرائع مختلفة، ولذلك شرع من قبلنا إذا لم يخالف شرعنا فهو شرع لنا على القول الراجح، لكنه إذا خالف شرعنا فديننا نسخ كل وشريعتنا نسخت كل الشرائع، نسخت كل الشرائع. فما يقال الآن الأديان السماوية هو مجرد اللعب بالألفاظ، بل يقال الشرائع السماوية والمناهج السماوية. أما الشريعة فهي متعددة ومتنوعة، لكن الدين واحد. فيقولون الأديان، حوار الأديان هذا كله ضلال وكفر بواح، لأن الشرائع نعم مختلفة. ولذلك الله عز وجل يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل هذا التنوين تنوين عوض، عوض عن كلمة، لكل أمة، لكل أمة جعلنا منكم شرعة ومنهاجا كما في سورة المائدة، لكن الدين واحد، وهذا معلوم في ديننا لا يشك فيه واحد من المسلمين، فضلا عن المؤمنين، بل فضلا عن العالمين الموحدين، بل فضلا عن العالمين الموحدين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات. العلات هم إخوة من الآب، إخوة من الآب، يعني إخوة من الآب، أمهاتهم شتى، يعني أصل دينهم واحد ولكن والتوحيد، ولكن اختلفت فروع الشرائع. إخوة لعلات، دينهم واحد ولكن شرائعهم متنوعة وشرائعهم كثيرة. وتعرفون أن العلماء يقولون عندنا أبناء ثلاث، عندنا أبناء ثلاث، أبناء العلات، أبناء العلات، وأبناء ماذا؟ الأعيان، وأبناء الأخيف، ثلاثة، أبناء العلات وأبناء الأعيان وأبناء الأخيف. ما معنى أبناء العلات وما معنى أبناء الأخيف وما معنى أبناء الأعيان؟ أبناء العلات هم أولاد الرجل من عدة نسوة. إذا كان الرجل عنده أبناء من عدة نسوة، تزوج أربعا وعنده أبناء من هذه وهذه وهذه، يقال لهم أبناء ماذا؟ أبناء العلات، أبناء العلات، يعني أولاد الرجل من عدة نسوة. أبناء الأعيان هم الإخوة، الإخوة الأشقاء من أب وأم واحدة. وأبناء الأخياف هم أبناء المرأة من عدة آباء. فالرسل معنى هذا، والأنبياء كلهم متفقون على دين واحد، مختلفون في مسائل الشرائع. أو يمكن أن نقول الرسل والأنبياء كلهم متفقون على الكليات الخمس، الكليات الخمس، حفظ الدين، كل الشرائع، كل الشرائع جاءت بماذا؟ جاءت لحفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال. هذه كليات خمس، كليات خمس. كل الأنبياء دعوا إلى حفظ هذه الكليات الخمس. ولذلك جمعت هذه الكليات الخمس في قصائد كثيرة، ولخصتها في بيت، لخصتها في بيت مفرد من بحر الرجز: الدين والعقل كذاك النفس، الدين والعقل كذاك النفس، والعرض والمال كذاك اللمس، كذاك اللمس هذا تكميم للبيت فقط. الدين والعقل كذاك النفس، العرض والمال كذاك اللمس. كل الأنبياء وكل الرسل جاءوا لحفظ ماذا؟ جاءوا لحفظ هذه الكليات. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع هي بمنزلة الدين المشترك بين الأنبياء، ليس لأحد خروج عنه، ليس لأحد خروج عنه، ومن دخل فيه كان من أهل الإسلام المحض، وهم أهل السنة والجماعة. وما تنوع فيه من الأعمال والأقوال شريطة أن تكون مشروعة، فهي بمنزلة ما تنوعت الأنبياء. ولذلك قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والتنوع قد يكون في الوجوب طارة، وقد يكون في الاستحباب أخرى، والتنوع قد يكون في الوجوب طارة وفي الاستحباب أخرى. مثلا مثل ما يجب على قوم الجهاد وعلى قوم يجب على قوم الجهاد وعلى قوم يجب عليهم تجب عليهم الزكاة وعلى قوم يجب عليهم تعليم العلم. وهذا يقع في فروض الأعيان وفي فروض الكفايات. فبعض الناس يطير إلى أشياء ويترك الأولويات ويترك الأولويات. ينبغي أن يتعلم أيضا أولا أول ما يبدأ به الفروض العينية يبدأ بماذا؟ بمعرفة العقيدة، بمعرفة التوحيد، أن يحقق التوحيد، لأن من حقق التوحيد وحصله دخل الجنة بغير حساب. وفروض الأعيان مثل ما يجب على كل رجل، مثل ما يجب على كل رجل من إفراد الله عز وجل وإقامة الجماعة وإقامة الجمعة، يعني حتى ولو في مكانه مع أهل بقعته. وأيضا ما يجب عليه إذا كان له مال زكاة ماله، يعني نوع ماله إلى من يصرفه، إلى مستحقه لجيران ماله. ويجب عليه استقبال الكعبة من ناحيته، ويجب عليه الحج إلى بيت الله الحرام من طريقه، ويجب عليه بر والديه، ويجب عليه صلة والديه، ويجب عليه صلة ذوي رحمه، والإحسان إلى جيرانه وإلى أصحابه وإلى مماليكه وإلى رعيته ونحو ذلك من الأمور التي تتنوع فيها أعيان الوجوب، تتنوع فيها أعيان الوجوب. وإن اشتركت الأمة في جنس الوجوب، اشتركت الأمة تارة تتنوع تتنوع بماذا؟ بالقدرة والعجز، كتنوع صلاة المقيم والمسافر والصحيح والمريض والآمن والخائف، والآمن والخائف، إذن فذلك يتنوع. وهناك أمثلة كثيرة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر أمثلة من فروض الكفاية وبيّن أنها تتنوع تنوع فروض الأعيان، وأمثلة أخرى في الاستحباب وبيّن أنها تتنوع، وقال فهذا وأمثاله يشبه تنوع شرائع الأنبياء، تنوع تنوع شرائع الأنبياء. فإنهم متفقون على أن الله أمر كلا منهم بالدين الجامع، وأن نعبد بتلك الشريعة أو الشرعة والمنهاج، كما أن الأمة الإسلامية متفقة على أن الله أمر كل مسلم من شريعة القرآن بما هو مأمور به، إما إيجابا وإما استحبابا، وإن تنوعت الأفعال في حق أصناف الأمة. فلم يختلف اعتقادهم ولا معبودهم ولا أخطأ أحد منهم، بل كلهم متفقون على ذلك، يصدق بعضهم بعضا، يصدق بعضهم بعضا. ولربما هذا نحتاجه إلى الجهاد أكثر مما نحتاجه إلى ماذا؟ نحتاجه إلى العلم. خالد بن الوليد نحتاجه إلى الجهاد، أبو بكر الصديق وعمر نحتاجه إلى السياسة، وفلان نحتاجه إلى كذا. لا أننا نقزم، لا أننا يعني نقول لا دين في السياسة، لا أعوذ بالله، هذه علمانية، هذا كفر، هذا كفر. لا نفصل الدين عن، لا نفصل السياسة عن الدين أبدا، ما ينبغي. ولكن نقول هناك تخصصات، هناك تخصصات، فكل على ثغرة، كل ينفق بما عنده، واحد بالكلمة وواحد بالموعظة وواحد بالمحاضرة وواحد بطبع الكتاب وواحد بطبع الشريط وواحد بنشر الكتاب وواحد بنشر الشريط وواحد بالسيارة وواحد بالجهاد، وواحد بالجهاد، وواحد بجاهه، وواحد أن يربي أبناءه تربية حسنة، وواحد يربي ماذا؟ جيرانه تربية حسنة، وهكذا. فالإسلام عظيم عظيم، يحتاج إلى الجهود، أن تكون متكاتفة، أن تكون متكاتفة، وأن لا تكون هناك جهود مبعثرة هنا وهناك. أهل الباطل يجتهدون في باطلهم ويجدون ويصرفون الأموال ليل نهار لنشر باطلهم ولنشر ضلالهم ولنشر كفرهم، لكن نحن أهل الإسلام تهريج، تهريج بدون دليل، طعن في إخواننا، تكفير، تفسيق، تبديع، تضليل، ما هذا؟ ما هذا؟ بمجرد الخلاف ينبغي أن نتنازل نسبيا فيما مع من نعرف أن معتقده صحيح، نجلس معه جلسة تراحم، جلسة تلاحم، جلسة تصالح، جلسة اتفاق، جلسة حلم، جلسة مصارحة، جلسة مناصحة، هكذا، جلسة محاورة. وإلا كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. وكثرة الأسماء وكثرة الجماعات فرقت الأمة شذر مذر للأسف. وهذه من صفة فرعون. قالوا فرعون لم يستأصل بني إسرائيل ولم يستولي عليهم إلا بعد أن فرقهم واستمرأوا التفرقة إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف. هذه مسألة التفرقة. وأنتم تعلمون لو قرأتم كتاب أعداء الإسلام يقولون دمروا الإسلام أبيد أهله، هذا عنوانه. ماذا يقول؟ فرق تسد، فرق تسد. إلى متى سبحان الله؟ إلى متى ونحن نحب الإمارة حتى ولو على حجارة؟ إلى متى ونحن لا نعمل لله، نعمل من أجل الكرسي أو نعمل من أجل ماذا؟ من أجل الإمارة. ينبغي أن نعمل لله وأن نتحرك لله وأن نقول لله وأن نكتب لله وأن نعطي لله وأن نمنع لله. كما قال أحد السلف بسم الله أعطاه زكاة، أعطاه صدقة، زكاة أو صدقة، بسم الله لا لك، قال بسم الله لا منك، بسم الله لا منك. هكذا ينبغي أن نتعامل. رب عمل يعني صغير عظمته النية، رب عمل كبير حقرته وصغرته النية. ينبغي أن تكون سيرتنا وسلوكنا وحركاتنا وأفعالنا وأقوالنا وعطاؤنا ولله عز وجل. نتحرك بالله، نصلي لله، لا ننظر، لا ننتظر من أحد شكورا ولا جزاء، من غير شكر ولا جزاء. نحن نعبد الله، نحن نوحد الله، لا ننتظر جزاء ولا ننتظر شكورا. إذا صلينا صلينا لله، نظر إلينا من شاء والتفت إلينا من شاء وتأملنا من شاء، نحن نصلي لله عز وجل. تصدقنا صدقنا لله، جاهدنا جاهدنا لله، درسنا درسنا لله، كتبنا كتبنا لله. فينبغي أن يتعرف الإنسان إلى الله عز وجل بهذه الطريقة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إذا شئنا محبة الله. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وسمعه معنى كنت سمعه يعني حافظا سمعه، وبصره الذي كنت حافظا سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، حافظا بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها يعني حافظا يده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها يعني حافظا رجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه. لاحظ يعني لما الإنسان يحفظ جوارحه لله الله كيحفظ جوارحه. يقول أحد السلف كنا في الطريق فوصلنا إلى مكان فيه ماء فلم نستطع أن نقطع، فإذا بشيخ كبير السن قال إذا به يطير كأنه طار، طار كأنه طير وقطع الواد. فتعجبنا فقالوا كيف أنت في هذا السن ونحن شباب لم نستطع؟ قال هذه جوارح حفظناها لله في الصغر فحفظها لنا في الكبر، حفظناها لله في الصغر فحفظها لنا في الكبر. إذن فلا يتم هذا إلا بتحصيل العقيدة الصحيحة، إلا بتحصيل العقيدة الصحيحة. فوالله لو وجد رجل يعبد الله ليل نهار لا يفطر عن العبادة ويصوم ليل نهار إذا كانت عقيدته فاسدة والله عمله مردود عليه، عمله مردود عليه. فالعمل هو ميزان الأعمال. فإذا كانت العقيدة صحيحة وكان العمل موافقا للسنة حتى ولو كان العمل قليلا، إذا شئت أن تكون ربانيا فاعبد لله وأن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت ربانيا، كنت ربانيا. فلذلك أما العقائد الفاسدة فلا. هذه هي العقيدة الصحيحة باختصار. لكن العقائد الفاسدة هي كثيرة، هل تحصر؟ أبدا لا تحصر. ولكن كما كنت أقول ولا زلت أقول ضابطها وتعريفها كل عقيدة خالفت ما سبق بيانه مما قاله الصحابة ومما قاله العلماء الأجلاء فهي عقيدة أو عقائد فاسدة وباطلة. إذا خالف ما سبق فهي عقائد فاسدة وباطلة. وفسادها ناشئ عن ماذا؟ ناشئ عن كونها نتاج ونتاج أفكار البشر، نتاج أفكار البشر، ومن عقلانيهم ومن مفكريهم. ومهما بلغ البشر من عظم الشأن ويعني وعلى كعبه في العلم، فإن علم البشر يبقى محدودا مقيدا بقيود. وفوق كل ذي علم عليم. وقل لمن يدعي في العلم معرفة إن عرفت شيئا غابت عنك أشياء، وقل رب زدني علما. فعلم البشر مهما بلغ يبقى مقيدا، يبقى محدودا ومقيدا بقيود، ويكون متأثرا بما حولهم من عادات وتقاليد وأفكار، كعقائد اليهود وكعقائد النصارى وكعقائد الفلاسفة وكعقائد الرافضة وكعقائد الأحباش وكعقائد الباطنية وكعقائد غلاة الصوفية وكعقائد يعني أصحاب وحدة الوجود وأصحاب الحلول والاتحاد، أصحاب وحدة الوجود يقولون كل شيء موجود في العالم فهو الله. وهذه من عقيدة الأحباش أيضا، لأن الصوفية كلهم يقولون بوحدة الوجود، وإن كان بعضهم يحاول أن يستعمل مع الناس تقية كل شيء موجود في العالم هو الله، الكلب هو الله، الخنزير هو الله، استغفر الله، وحاكي الكفر لا يعتبر كافرا. ولذلك ابن عربي، وهذا يذب عنه عبد الله الحبشي ويدافع عنه كما سترون إن شاء الله عندما نبدأ في عقيدته، يقول العبد رب والرب عبد، إن قلت عبد فهو رب، يا ليت شعري أنا يكلف. ويقول أيضا وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا راهب في كنيسته. وهو الذي يقول بأن بني إسرائيل لما عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصر قال أساءوا، بل كان ينبغي أن يعبدوا كل ما في الكون، كل شيء موجود في العالم فهو الله. ولذلك قالوا بأن فرعون لما قال ابن عربي يرى أن فرعون مات مسلما ومؤمنا، بل يقول كان من الموحدين ومن الصالحين عندما قال أنا ربكم الأعلى، عندما قال أنا ربكم الأعلى. ويقول أيضا حتى أحمد الغماري، للأسف أحمد الغماري يقول بأن فرعون يعني آمن بالله، مات مؤمنا. وكذلك يقول عبد الله الحبشي، لأن الصوفية كلهم يقولون بأن فرعون مات مؤمنا، كلهم للأسف. وهذا أحمد الغماري رسالته بين أيدينا بخط يده يقول بأن فرعون مات مسلما، يعني تمشير مع ما قرره ابن عربي، يقول إن فرعون آمن إيمان الخاصة لا هوس فيه ولا غيره، آمن إيمان الخاصة لا هوس فيه ولا غيره. بل ويقول كل الكفار سيدخلون الجنة، قالوا له كيف ولهم عذاب أليم، والنار، قال لا هذا من العذوبة، ولهم عذاب من العذوبة، والنار كلما نضجت جلودهم، قال النار يدخلونها ويتنعمون فيها تنعيم كما كان يتنعم إبراهيم خليل الله في النار عندما ألقي في النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فقالوا يتنعم فيها تنعيم خليل الله في النار. فإذن هذه هي عقيدة من؟ عقيدة الصوفية الضلال، وهذه معروفة عند الصغير وعند الكبير وعند العالم وعند الجاهل، وهي عقيدة الأحباش وهي عقيدة الروافض. ولذلك أحدهم كان يتكلم على أن كل شيء موجود في العالم فهو الله، على أن كل شيء في العالم هو الله، فمن رعى أكرمكم الله على كلب ميت، قالوا هذا هو الله، قال نعم وهذا هو الله، كلب ميت. وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا راهب في كنيسة. بل الروافض قبحهم الله يزعمون، وكذلك الأحباش كما سترون إن شاء الله، يزعمون أن الله أمرهم بالشرك والكفر، فهم يمتثلون أمر الله في ارتكاب الشرك. فاسمعوا مثلا ما قاله الرضوي، هذا آياتهم ولعناتهم، هذا طاغوتهم الكبير، لتعلموا كفرهم الكثيف والغليظ. يقول أما طلب الشيعة من أصحاب القبور عليهم السلام أمورا لا يقدر عليها إلا الله، فليس هو إلا جعلهم وسائط بينهم وبين الله، وشفعاء إليه في نجاحها امتثال لأمره تعالى. هذا يقوله الرضوي، وهذا من كبار علماء الرافضة. وهذا ممن يمدحهم هذا عبد الله الحبشي، ممن يمدحهم عبد الله الحبشي. والخميني رضي الله عن غيره وعليه بهلة الله يبين معنى الشرك عنده، فيقول في كشف أسراره: إن الشرك يتمثل في القول بإلهين أو في عبادة ربين أو عبادة وثن أو كوكب، على أساس أن كل منهما إله أو صورة للإله. فما دام أن العابد لا يقول إنه إله فلا بأس بهذه العبادة، هذا عند الرافضة، فلا بأس بهذه العبادة عند الروافض. ويقول الخميني في كشف أسراره: طلب الحاجة من الحجر أو الصخر ليس شركا. طلب الحاجة من الحجر أو الصخر ليس شركا، هكذا يقول حتى الأحبش يقول هذا. ولذلك يقول: من ظن خيرا في حجر نفعه، من أحسن الظن في حجر نفعه. ويذكرون ويقول: قال رسول الله وهو كذب، وهو كذب عليه. ويقول أيضا في كشف أسراره: إذا تم السجود، لعل في الصفحة 74، إذا تم السجود على تراب أو قبر من أجل الله وإطاعة أمر الله فإن ذلك ليس كفرا، بل توحيد وتعبد للإله، بل توحيد وتعبد للإله. ثم إنه قبحه الله لجأ إلى أقوال الفلاسفة وهم أضل خلق الله في باب الإلهيات ليجعله دليلا على شركه، فيقول في كشف أسراره في الصفحة 94 فيما أذكر: لمن له كتاب يرجع إليه، واستنادا إلى فلاسفة الروح القدامى، فإن طلب الشفاعة من الغمام والنبي والذي يصبح بعد الموت كقطعة خشب أو حجر أو أي جماد آخر لن يعد مشركا، لن يعد مشركا. هؤلاء كلهم، وما هو الشرك عنده؟ حتى تجعل إلهين وتقول هذا إله. وزعم أيضا، زعموا ونسبوا لجعفر الصادق، وهذا الرجل كذبوا عليه كثيرا، كذبوا عليه كثيرا، وآل البيت تبرأوا منهم. قالوا: من زار قبر الحسين رضي الله عنه يوم عاشوراء عارفا بحقه كان كمن زار الله في عرشه، كان كمن زار الله في عرشه. وهذا عندهم في ضياء الصالحين، حتى في الصفحة إذا شئتم أن ترجعوا إليها الصفحة 141، يعني من زار قبر الحسين يوم عاشوراء عارفا بحقه كان كمن زار الله في عرشه، هكذا يقول الرافضة. حتى قال شاعرهم: هي الطفوف فطف سبعا بمغناها، فما لمكة معنى مثل معناها، يعني قبر الحسين أفضل من مكة. أرض ولكنها السبع الشداد لها، دانت وتأطأ أعلاها لأدناها، دانت وتأطأ أعلاها لأدناها. فمكة أقل عندهم من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، من قبر الحسين، فقبر الحسين عندهم أعلى. فمن زاره عارفا بحقه كمن زار الله في عرشه، كمن زار الله في عرشه. وهكذا يقول، يقولون بأن موسى بن جعفر نسبوا إليه أنه قال: من زار قبر ولدي علي، من زار قبر ولدي علي. ويكتبون بين قوسين عام، يعني عليه السلام عام، ويكتبون عام: من زار قبر ولدي علي كان له 70 حجة، 70 حجة مبرورة مقبولة، كان له 70 حجة مبرورة. وقال الراوي: 70 حجة مبرورة؟ قال: نعم، 70,000 حجة لمن بات عند قبره، لمن بات عند قبره. ثم قال: كان كمن زار الله في عرشه، كان كمن زار الله في عرشه. وهكذا يقولون في فضل مفاتيح الجنان، هذا للقمي، في فضل، عنده عنوان فضل زيارة الحسين في أول يوم من رمضان. قال: ذهبت، يعني من ذهب إليه أو ذهبت عنه ذنوبه، ذهبت عنه ذنوبه إذا زار قبر الحسين في أول رمضان. هذا كذب، هذا لا أساس له من الصحة، هذا كفر، هذا ضلال. ولذلك العلماء كفروا الروافض، كفروا الروافض، وقالوا حتى الأتباع هم لا يكفرون بالأعيان ولكن لهم حكم الطائفة، لكن لا نكفرهم بأعيانهم. أما علماؤهم وآياتهم ولعناتهم لا نشك في كفره. حسن نصر الله لا نشك في كفره. هذا علماؤهم وعلفاؤهم كلهم لا نشك في ماذا؟ وآياتهم ولعناتهم لا نشك في كفره. السيستاني لا نشك في كفره. إن هؤلاء كفار، هؤلاء من يشرعون لهم. ولذلك قال: من زار قبر الحسين في أول رمضان ذهبت عنه ذنوبه، وكان له ثواب الحجاج والمعتمرين في تلك السنة. ثواب ديال الحجاج والمعتمرين كلها في تلك السنة. بل جاء في مفاتيح الجنان أنه قال: إن الله يخلق من عرق زوار قبر الحسين، يعني الذي يذهب لزيارة قبر الحسين ويعرق، هذا العرق يخلق الله من كل قطرة، من كل قطرة من عرق 70,000 ملك يسبحون لله ويستغفرون له ولزوار قبر الحسين ولزوار قبر. كم يبقون يستغفرون؟ قال: إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. وهذا في مفاتيح الجنان. بل في مفاتيح الجنان: من زار قبري كتب له 1000 حجة. من زار قبري كتب له 1000 حجة. سبحان الله، هذا هو التقديس. اي والله، بل قال محمد التقي، قال: اي والله، والف الف حج لمن زاره عارفا بحقه. يعني مليون حجه، الف الف حجه، يعني مليون حجه لمن زاره عارفا بحقه. وزعموا ان جعفر بن محمد قال: من اتى قبر الحسين فتوضأ واغتسل من الفرات لم يرفع قدما إلا كتب الله له حج وعمرة، وكان كالمتشحط بدمه في سبيل الله، كالمتشحط بدمه في سبيل الله. وأجر ركع عند قبره كأجر من حج 1000 حجة و1000 عمرة. وعتق في سبيل الله 1000 رقبة، وكأنما وقف في سبيل الله 1000 مرة مع بني إسرائيل، 1000 مرة مع بني إسرائيل. هكذا يقول. يعني مجرد هذا العمل القليل. ومعلوم أن العلماء قالوا الحديث الموضوع: إذا رأينا عملا قليلا ولكنه الأجور العظيمة، الأجور العظيمة السنجة. ولذلك يقولون أيضا كما في مفاتيح الجنان: من صلى قرب الزوال يوم الغدير، اليوم الذي يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل عليا ونصبه خليفة لكن غادرته الصحابة، وبدءا بالشيخين، الشيخان والصحابة كلهم، ولذلك هم عند الروافض كلهم كفار ما عدا 4، وهم يختلفون فيه ويعدونه من أعظم أعيادهم هذا يوم الغدير. يعني من صلى في ركعتين كتب له ثواب 100,000 حجة و100,000 عمرة، ويوجب أن يقضي ماذا؟ أن يقضي الله حوائج دنياه وأخراه في يسر وعافية، في يسر وعافية. من مشى إلى قبر علي بن أبي طالب قالوا أيضا: كتب له بكل خطوة 1000 حسنة. في رواية: كتب له 100,000 حسنة، ومحي عنه 100,000 سيئة، ورفع له 100,000 درجة، وقضي له 100,000 حاجة، وكتب له ثواب كل صديق وشهيد مات أو قتل، ورجع إلى أهله مغفور ذنبه، مغفور ذنبه، رجع مغفور ذنبه مشكور سعيه، ويكتب له ثواب كل من يزوره، ثواب كل من يزوره من الملائكة، من يزوره من الملائكة. حتى قال له الراوي: كل من يزوره من الملائكة، كل من يزوره من الملائكة. قال: بلى، يزوره كل ليلة. يعني كأنه يستفسر: هل الملائكة يزورونه؟ قال: بلى، يزوره كل ليلة، يزوره كل ليلة 70 قبيلة من الملائكة. فقال: كم القبيلة؟ قال: 100,000. 100,000، تصور 70 قبيلة، تصور 70 قبيلة، كل قبيلة 100,000 تزوره. بل قال: من أحب أن يصافحه 100,000 نبي، وأن يصافحه 24 نبي، فليزور قبر الحسين، فليزور. من أحب أن يصافحه 24 نبي فليزر قبر الحسين في النصف من شعبان، فإن أرواح الأنبياء يستأذنون الله في زيارته فيؤذن لهم، فيؤذن لهم. وهكذا قالوا وذكروا كلاما طويلا كله في كفر وضلال، وكله فساد وكله هراء وكله ترهات، ومع ذلك للأسف الناس يعتقدون أن هذه عقيدة صحيحة وأن الأحباش يذبون عنها ويدافعون عنها، كما قالوا أن فاطمة وخديجة تركبان هودجين بين السماء والأرض ليلة الجمعة وتزوران قبر الحسين، بل قال علامتهم باقر المجلسي في من أراد أن يزور قبور الأئمة وهو بعيد عنهم قال اغتسل ومثل، قال اغتسل ومثل بين يديك شبه القبر واكتب عليه اسمه الشريف، ثم قف وتوجه بقلبك وقل الدعاء بطوله، وقل الدعاء بطوله. بل ذكر مرتضى الحسيني أن راهبا رأى راكبا قادما إلى الشام حاملا رأس الحسين، فطلب منه الرأس مدة ساعة واحدة ويعطيهم أجرة على ذلك مقدارها 10,000 درهم، فوافقوه فأخذ الرأس وجعل يبكي ويخاطب الرأس قائلا يعز والله يعز والله علي يا أبا عبد الله ألا أواسيك بنفسي، ولكن يا أبا عبد الله إذا لقيت جدك رسول الله فاشهد لي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله وأن علي ولي الله. قال وتحت الراهب على هيئة الرأس وهو يبكي حتى أصبح الصباح وقد عثر على هذا النحت وهو الآن في المتحف الإيطالي. هكذا يقول، هكذا يقول، يعني قالوا عنه صورة، كانت الصورة هذه تعرضها كل يوم عاشوراء الروافض في صحن مرقد الحسين لمدة ساعة واحدة، يعرضون الصورة، وهي طبعا هذه الأجور وهذه الفضائل وهذا الثواب أترك التعليق للقراء وللسامعين، وللسامعين ممن يحب عقيدة الروافض وعقيدة الأحبش. فنحن لا نريد أن نشوه يعني عقيدة أحد، ولكن لنبين للناس بأن هذه عقيدة فاسدة. والرافض عندما يريد واحد أن يفضحهم وأن يبين عجرهم وبجرهم، والأحباش عندما يريد أحد أن يفضحهم هددوه بالقتل، هددوه بالقتل، وقد هدد الروافض، هددوا الشيخ محمد تشجاني كما هددوا الشيخ الجردي وكما هددوا محمد سرور، بل قتلوا الشيخ إحسان إلى ظاهر لما تصدى لهم بالردود المفحمة وعرى عوراتهم وهتك أسطارهم وفضح أسرارهم، وهددوا محدثكم، هددوني 4 مرات بالقتل، مرة بالهاتف، فكان جوابي أن قلت لهم إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. وكذلك الأحبش، وأنتم تعلمون أنهم قتلوا العشرات بلبنان، وأنهم قتلوا أيضا أناس في أوروبا لأنهم خالفوا عقيدتهم، خالفوا عقيدتهم، كما هو لا نبعد النجعة، لا نبعد النجعة، قتلوا أحد الإخوة يعني عندكم بتونس في هذا الأسبوع الفارط، قتلوه لمجرد أنه خالفهم، لأنهم لا يحبون أهل باطل يعلمون أنهم على باطل، ولا يحبون أن يفضحهم، أن يفضحهم من يعرف باطلهم، فلذلك هددوا إما بالقتل وإما بالإساءة إليه وإما بالضرب وإما بتشويه سمعته والطعن في عرضه، والطعن في عرضه. ولذلك احذروا هذه الطائفة، طائفة الأحباش، طائفة الأحباش، فعقيدتهم جاءت من التحريف والإفساد، وجاءت أيضا من التضليل كما سترون إن شاء الله ونبين ذلك. عقيدتهم تشبه عقيدة اليهود والنصارى، تشبه عقيدة اليهود والنصارى، فهي مبنية على التحريف والتغيير والتبديل، كذلك عقيدة اليهود والنصارى، وإن كانت عقيدة سليمة في الأصل ولكنها حرفت، حرفت وشوهت، هكذا عقيدة الروافض وهكذا عقيدة الأحباش، هكذا عقيدة الأحباش. فالعقيدة الصحيحة في عصرنا لا توجد إلا في الإسلام، لا توجد إلا في الإسلام الصحيح، وكل من زعم أنه على عقيدة صحيحة فمثل الأحباش ومثل الرافضة ومثل النصيرية، فهؤلاء أكثر من اليهود والنصارى الذين أباحوا وحرموا ما أحل الله وأباحوا ما حرم الله. وسترون إن شاء الله عندما نذكر عقائدهم يعني شبهة شبهة نذكر شبههم. فأولا يرون أن القرآن لا يعتبر كلاما لله بل هو دال على كلام الله، ويعتقدون أيضا أن الكلام الذي نزل به جبريل ليس من كلام الله، ويعتقدون أيضا أن الله عز وجل لم يستوي على عرشه، ويعتقدون أيضا أن مصافحة النساء الأجانب حلال، ويعتقدون أيضا أن الربا حلال، ويعتقدون أيضا يعني أشياء كثيرة كل واحدة للأسف تنسف عقيدتهم، تنسف عقيدتهم. ديننا محفوظ من الله عز وجل تكفل بحفظه، حيث قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نحن لا نضيق واسعا نقول نحن العقيدة الصحيحة فقط، ولكن نحن نبين العقيدة الصحيحة والباقي يقيس عليه وليقاس ما لم يقال. فعندما تنظر إلى هذه العقيدة وتنظر إلى عقائد إبليس الرافضة وعقائد أبانس الأحباش تعلم أن دينهم دين مزور، وأن عقيدتهم وأن عقائدهم عقائد فاسدة. نعلم أن الإسلام ليست رسالة خاصة بالعرب ولا خاصة بماذا؟ بأهل تونس ولا بأهل المغرب، بل هي رسالة عامة كما يقولون، رسالة عالمية لكل البشر. والله سبحانه وتعالى ليس ربا للعرب فقط ولا أنه رب للمسلمين وحدهم، بل الله عز وجل هو رب العالمين، هو رب العالمين. والإسلام يريد أن يرد العالمين إلى ربهم. فالرسل والأنبياء كما قلنا جميعهم مسلمون، وكلهم دعوا إلى الإسلام، وكلهم دعوا إلى عبادة الله وحده، وكلهم دعوا إلى إفراد الله بالعبادة. وأما باقيهم يعني من اليهود والنصارى فدينهم وشرائعهم يعني دين الإسلام، دين الإسلام. طبعا نتكلم على الصالحين منهم الذين ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على دينهم، أما من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهؤلاء كفار بنصوص من القرآن، سماهم الله عز وجل كفارا. وأما من شبه الله أو من جسمه فهم كفار، يعني كاليهود والنصارى. ولهذا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ويقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، من أهل الكتاب، فصرح بأنهم كفار. ولكن مما ينبغي أن نعلمه أن الدين واحد، أن الدين واحد. وما يقوله الآن الإعلاميون الفاسدون والمأجورون يقولون بأن الأديان السماوية أو ما يقوله الحكام العرب العاربة فهذا لا يلتفت إليه، بل دين الإسلام واحد، إن الدين عند الله الإسلام، لكن الشرائع متعددة ومختلفة في الأوامر والنواهي، لأنه قد يكون الشيء في هذه الشريعة حراما ثم يحل في الشريعة الأخرى، والعكس صحيح، وقد يكون خفيفا في هذه الشريعة فيزداد بالشدة في الشريعة الأخرى، وقد تختلف طرق العبادة نظرا لاختلاف الناس وطرق تعليمهم، يعني باختلاف ماذا؟ باختلاف استعداداتهم وطرق بيئتهم في مختلف العصور والأزمان. كما كان يقول موسى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإني قد بلوت بني إسرائيل وكانوا أقوى منا، إني قد بلوت بني إسرائيل، إذ إن الشريعة تأتي تلبية لحاجات الناس، وهذه قد تختلف من أمة لأخرى ومن زمن لآخر، كما تختلف الشرائع في شمولها لبعض الأحكام، في شمولها لبعض الأحكام مما لم يكن منصوصا عليه في شريعة سابقة، خاصة لأن كل شريعة لاحقة أو مصححة لما وقع فيها من انحراف. ومن أوضح ذلك ما جاءت به شريعتنا الإسلامية من تعاليم مما لم يكن في الشرائع السابقة، مما يحتاج إليه الناس في حياتهم اليومية وفي روابطهم الشخصية وفي معاملتهم لبعضهم البعض، فردية كانت هذه المعاملات أم جماعية، مثلا كبيان نظام البيع والشراء والإيجار في العقارات والمنافع وغير ذلك من ضرورات المعاملات. وهذا الاختلاف بشتى صوره إنما يقتضيه ما لله تعالى من الحكمة البالغة والحجة الدامغة في اختلاف صور العبادات والشرائع باختلاف استعداد الأقوام ومقتضيات الزمان والمكان. فلذلك قلنا دين الرسل كلهم الإسلام، الرسل كلهم كان دينهم الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالرسل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعملية، فالاعتقادية كالإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخر، والعملية كالأعمال العامة المذكورة في سورة الأنعام والأعراف وغيرها. ويقول أيضا التوحيد أصل الإيمان، وهو الكلام الفارق بين أهل الجنة وأهل النار، بين أهل الجنة وأهل النار، وهو ثمن الجنة، ولا يصح إسلام أحد إلا به. والدين القائم بالقلب من الإيمان علما وحالا هو الأصل، والأعمال الظاهرة هي الفروع وهي كمال الإيمان. فالدين أول ما يبنى من أصول ويكمله من ماذا؟ بفروعه، كما أنزل الله بكماله بمكة أصوله من التوحيد، والأمثال التي هي المقاييس العقلية والقصص والوعد والوعيد وما إلى ذلك. وثم ذكر كلاما طويلا. أصل الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن من طلب بعبادته الرياء والسمعة فهذا لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله. ونقف هنا إن شاء الله، فالكلام في هذه المسألة طويل وطويل جدا. وإن شاء الله يعني كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل قال إنكم ستأتون قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك. ثم صار يذكر له مسائل أخرى. فأعظم الأصول التي يقررها القرآن ويبرهن عليها توحيد الألوهية والعبادة، وهذا الأصل العظيم أعظم الأصول على الإطلاق، وأكملها وأفضلها وأوجبها وألزمها لصالح الإنسانية، لصالح الإنسانية. وهو الذي خلق الله الخلق لأجله، وشرع الجهاد لإقامته، وجعل الثواب الدنيوي والأخروي لمن قام به وحققه، وجعل العقاب لمن تركه، وجعل العقاب لمن تركه، وهكذا. وبه يحصل الفرق بين أهل السعادة القائمين به وأهل الشقاوة التاركين له. فعلى المرء أن يبذل جهده في معرفة توحيده وتحقيقه والتحقق به، ويعرف حده وتفسيره، ويعرف حكمه ومرتبته، ويعرف آثاره ومقتضياته وشواهده وأدلته، وما يقويه وينميه وما ينقضه أو ينقصه، لأن الأصل الأصيل لا تصح الأصول إلا به. فكيف بالفروع. ولذلك نقف هنا إن شاء الله تعالى، ونتابع بإذن الله عز وجل عقائد الأحباش، ونذكر عقائدهم وشبههم، ونجيب عنها شبهة إن شاء الله تعالى. والله أعلم وأحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل من سؤال؟ نعم، هل تسمعون؟ إذن موعدنا إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الموحدين، وأن يميتنا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.